أو في أمر لا بد منه، إن أتى سلطانا أو في أمر لا بد منه، إذا احتاج يسأل قدر الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حلته حتى يصيب قبضة من عيش حتى يصيبها ثم يمسي، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلته حتى يصيب قبضة من عيش، ورجل أصابته فاقة الفقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، حلت له مسألة حتى يصيب قوام من عيش، وما سواه يا قبيصة من مسألة سحت يأكله صاحبه سحتا خرجه مسلم. هذه الثلاث عذر فيها السؤال، والسلطان عذر أيضا سؤال السلطان بيت المال إذا كان مؤذق على الحاجة هو قد قص التكثر. أما التكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستأفي يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. الرواية خذها وتمول درجتك لا بأس به، لا بأس به بالشرحات هذه وكيف لا بأس به، لا بأس بيت المال ما يصير فيها نوع من لا بأس به، بل استعفى أنا هو أنا الله أنا هو القصد به الإيقاع على المرأة في غير طهر. نعم يمين الطلاق هذا في التفصيل إذا وقعت راجع المحاكم ولا يجب المفتي سم أقول هذا في التفصيل. إذا كانت المرأة في غير طهر الله يحفظك إذا قصد لها الإيقاع في التفصيل مدافعة أني أدافع هذا الشخص الذي يأخذ مالي المدافعة هي المدافعة أوقتله المدافعة تتبع بالأسف الأسف. وهذا سؤال آخر يقول السائل: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ قبل الصراط الحوض حوض قبل الصراط. جزاكم الله خير. قنطرة هي بعد الصراط، قنطرة يقهون عندها التقاص بينهم المسلمين هذا بعد الصراط قنطرة يتقاص فيها أهل الجنة، أما الحوض هذا قبل الموقف قبل الصراط في حال الشدة. جزاكم الله خير. مسألة الحذف يثبت عليه قبل ولا يحذفه بس؟ نعم في مسألة الحذف يثبت عليه قبل ولا وشو مسألة الحذف الحدث يثبت عليه أول أو يحذف الخاتم يختف لكن عاده ما يطع لا بينه وما ولا سام كل يفعل ما يشاء لا بد من بينه هذا لا يعجل يقول اتق الله يا عبد الله توكل على الله حذر ما نسمح لك حتى لا يقع في مشاكل حذر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ على الرجل النبي معصوم وهو مصلي وهو مكذب اللهم صل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بقتال الجاني وقتل المرتد. حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ المواشي بالنهار على حفظ الزروع بالنهار على أهلها، وحفظ المواشي بالليل على أهلها، وعلى أهل المواشي ما أصاب ماشيتهم بالليل، لما كان الناس قد يرعون مواشيهم حول مزارع الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم يضمنون. من حام حول الحمى وقع فيه، لكن على أهل المواشي يحفظوها ويصونها بالنهار، وعلى أهل المواشي أن يصونوا، على أهل الزروع أن يصونوا مواشيهم بالنهار، وعلى أهل المواشي يصونوا مواشيهم بالليل، لأن الناس في الليل ينامون ويحتاجون الراحة، فعلى أهل المواشي أن يصونوا مواشيهم، فإذا وقعت مواشيهم الليل على مزارع الناس ضمنوا، أما بالنهار فالناس يحمون مزارعهم عن مواشي الناس، لأنهم يقضى ويستطيعون حماها، وأهل المواشي من الإبل والبقر والغنم قد لا يستطيعون بسبب تركها في المرعى. وهذا الحديث إن كان في سنة اختلاف لكنها لا بأس به، طرقه شد بعضها بعضا ولا بأس به، والمعنى صحيح. فعلى أهل المواشي أن يصوموا ماشتهم عن إيذاء الناس بالليل، وعلى أهل الحوائط يحفظوا حوائطهم بالنهار، لكن إذا كانت المواشي ترعى حول الحماء ضمنها أهل المواشي لأنهم مفرطون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن لكل حماء فعلى إن حمى الله محاله. قبلها يقول صلى الله عليه وسلم: وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالإنسان الذي عنده مواشي يبعدها عن الحمى، يجب عليه يبعدها عن حمى الناس، عن زروع الناس، فإذا أرعاها حول زروع الناس فقد فرط، قد أساء فيضمن، وهو غير داخل الحديث لأنه ظالم في هذه الحالة معتدي. أما إذا كان بعيد وغلبته لنوم أو نحو ذلك فليس عليه ضمان، لأن أهل المواشي هم، لأن أهل الزروع هم اللي فرطوا ما حموها. أما في الليل فيضمن صاحب الماشي. الحديث الثاني فيه الدلالة على أن من ارتد عن دينه واستتيب إنه يقتل ولا يوم يترك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. في الصحيحين عن معاذ رضي الله أنه في اليمن زار أبا موسى، وكل منهما أمير، أبو موسى أمير على ناحية في اليمن ومعاذ أمير على ناحية، فزار معاذ أبا موسى فوجد عندهم يهودي قد قيد، فسأل عنه قال: ما شأنه؟ ومعاذ على مطيته لم ينزل، فقال أبو موسى: إنه قد ارتد عن دينه، الخبيث قد ارتد عن دينه، قد أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لا أنزل عن مطيتي حتى يقتل قضاء الله ورسوله. وكان قد استتيب ذلك فلم يتوب، لم يرجع إلى الإسلام. هذا يدل على أن الإنسان إذا ارتد يقتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولهذا قال معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ومراد قضاء الله ورسوله قول من بدل دينه فاقتله، إذا كان مسلم فارتد يقتل إلا أن يتوب. والمشهور عن العلماء يبان 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. هذا الأرجح عند أهل العلم أن يبان 3 أيام كما قضى به عمر وجماعة رضي الله عنه. وحديث ابن عباس أن عمى كان له جارية تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تسبه، وكان ينهاها فلا تنتهي. في بعض الليالي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وسبته فنهاها فأبت، فأخذ مغول فوضعه في بطنها واتكى عليه فقتلها. فوشيع في الناس أنها قتلت، فأنشد النبي الناس عمن قتلها أن يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم الأعمى والناس ينظرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك وأنهاها فلا تنتهي. فلما كان 3 ليلة وقعت فيك وزجرتها وابت علي، فأخذت المغلة فاتكأت عليه وقتلتها. فقال النبي والناس يسمعون ألا أشهدوا أن دمعها حدث، لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الساب يقتل وأن دمه هدر، قد أجمع المسلمون على ذلك أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، حكاه غير واحد كإسحاق الله وغيره أن ساب النبي يقتل وأن ردته عظيمة. ومن حجتهم على حديث، ومن حجتهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب من أشرف لما كان يقاتل النبي ويسبه من يهود المدينة، ولا وكذلك أمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء تائبا نادي يوم الفتح وشفع له عثمان فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الساب يقتل، ولولي الأمر أن يعفو عنه إذا جاء تائبا نادما مقلعا له أن يعفو عنه، كما عفى النبي عبد الله بن سرح بن سعد بن أبي سرح، وعفى النبي عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي، كان النبي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، وكان بينه وبين حسان مناظرات ومسابة بينه وبين حسان، يهجو حسان وحسان يهجوه حتى أسلم قبيل الفتح وقبل من النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبته. فالمقصود أن الساب يهدر دمه من سياق القتل، لكن إذا جاء تائبا نادما قبل القدرة عليه فلا مانع من قبول توبته. يعني قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقصة أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام. أما المغول هو بالغين المهملة كما نبه على ذلك صاحب النهاية وشارح أبي داود أيضا، والمغول سيف صغير يجعل الإنسان تحت ثيابه ويغتال به الناس، سميه بعض الناس الآن سنجي، سيف صغير يقال هذا المغول يعني يغتال هو. أما المعول فهو سلاح كبير عظيم يقال الهيم، يضرب به الحجر وقد يقطع به وقد تكسر به الحجارة، قال معول، وقد أشكل على الشارع وضبطه بالعين، والصواب أنه بالغين المهملة وهو الذي يغتال به الناس، سنج صغير سيف صغير يغتال به الناس، نسأل الله العافية. آمين. من شفاعته رضي الله عنه عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشفع عثمان لقتل أبناء أبي السره، شفع في عثمان وهو جاء تائبا معه، جاء تائبا نادما، فدل على من جاء تائبا نادما قبل القدرة عليه لا بأس بقبول توبته. الله عنه لقد النبي ولا ما شاف احد. ابو سفيان ما شاف احد، جاءه نفسه ان الرسول اشار على بعض اصحابه بقتل عبد الله بن سرح عندما لا اشار لهم بالعين، لكن عاش اسمع عليه الصلاه والسلام. وهذا صح عن الرسول في نظر الشيخ الغيبي صح رحمه الله في صار الرسول، وبكل حال فالنبي عفى عنه اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوا قصه معاذ مع ابي موسى ما فيها استتابة صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود الشتيب نص استتابة. نعم وهل الصحابة سويا في السب يا شيخ؟ المعروف عند العلماء اذا سبهم يقتل، اذا سب الصحابة العموم يقتل مرتد عن الاسلام، ما يسبهم الا وقد قادحوا في دينهم وهم النقلة اللي قالوا لنا الدين كله، هم النقلة الدين، سبهم وش بزي عند المسلمين قبل أن يقدر عليه يا شيخ. نعم وإن تاب قبل أن يقدر عليه هذا عدد أتقوى القدر عليه محل نظر. وهل الصحابة السويين كلهم ملول رضي الله عنهم بعد أن يقدر عليه إذا سب واحد يعذب يؤدب، إذا سب واحد أو اثنان يؤدب بعد أن يقدر عليه عفو الله عنك، يعني ما يقام عليه الحد إذا جاء تائبا نادما بعد أن قدر عليه؟ لا إذا جاء تائبا يقبل، هذا الصواب يقبل من هذا الصور. السلام عليكم. كل اللي أسلموا يبون آخرهم يسب الصحابة ويسب النبي. سب الرسول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقتل؟ لا يعفى عنه يقتل؟ لا لو كان تائبا، إذا جاء تائب قبل قدرته عليه نقبل منه، أما إذا قتلنا قبل مش يستحق القتل لأنها جريمة عظيمة. يا رب الله سب الصحابة حق للرسول صلى الله عليه وسلم فلا إدراء، حقه علينا أن ننفذ هذا، حقه علينا أن نحمي عرضه عليه الصلاة والسلام. أيضا صب الصحابة قبل أن يصل إلينا قبل أن نقدر عليه لا بأس، وبعد أن قدرنا لكن قبل هذا خوف من السلاح. أيضا صب الصحابة بعد موتهم كذلك؟ نعم يقتل، يقتل صاحبه يبدأ. قال من العلماء في التفريق بين الكفر العملي وكفر الاعتقادي، بعض الناس يقول إن سب الدين وسب الله يعني إذا صدر عن اعتقاد يكون كفرا أكبر، إذا كان عملي فصار أصلاً. هذا كلام باطل، كلام باطل، فرق باطل، سب الدين مطلقة، ردة على الإسلام، سواء قال إن الإنسان أعتقد ولا ما أعتقد، ما دام سب وجب قتله وحكم بكفر. إن شاء الله إذا سب العلماء كافة مع المسلمين هل يعزر؟ يستحق التعزير. يقول السائل: رجل مقيم في الرياض سافر إلى مكة وصلى الجمعة في الحرم وعزم العودة إلى الرياض، فهل يجوز له الجمع والقصر بالعصر؟ لا، العصر في وقته، يجي العصر في وقته، يوم الجمعة لا تجمع، العصر مع الجمعة لا تجمع. جزاكم الله. نعم. نعم. جزاك الجنة ويشهدك سبب شفاعته. أنا أخوه من الرضاع وجاء تائبا نادما. أي عشان أخوه من الرضاع وهو تائبا نادما جاء تائبا قبل القدرة عليه. الله دل على عثمان يرى أن هذا مناسب، وكذلك الأجر الصلة التي بينهم. لا، هذا هو أخوة الإيمانية والرضاعة أمها رضاعة عثمان. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11407.